تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر 19، تقول مشكلتي بأنني قبل 7 سنوات قد مرضت، وكان ذلك في أول شهر من رمضان، ونتيجة لذلك المرض أجريت عملية ولم أصم من الشهر إلا حوالي 5 أو 6 أيام، فأنا لا أدري كم بالتحديد لصغر سني في ذلك الوقت، فهو أول شهر يجب علي الصوم فيه، فهل يجب علي صوم الشهر كامل متتالي دون انقطاع أو تفرق، وهل أصوم ذلك أو أترك الأيام التي ظننت أنني صمتها؟ وجهوني في ضوء هذا السؤال. الأيام التي صامتها لا يجب عليها قضاؤها لأنها وقعت موقعها وأجزعت، والأيام التي يغلب على ظنها أنها لم تصومها يجب عليها أن تقضيها متتابعة لأنها أخرت القضاء، وإن صامتها متفرقة فلا شيء عليها، لا سيما مع مشقة التتابع عليها. ونصيحتي لها ولغيرها ممن يسمع أن لا يتهاونوا في سؤال أهل العلم فيؤخر السؤال إلى سنوات، بل الواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يعمل ليتبين له ما يجوز له من العمل وما لا يجوز، وما يجزئ وما لا يجزئ، حتى يعبد الله على بصيرة. ثم إذا قدر أنه فعل بدون سؤال وتبين أن في عمله خللا، فإن الواجب عليه أن يبادر بسؤال أهل العلم وأن لا يتأخر، لأن التأخير له آفات، قد يمرض الإنسان ولا يستطيع فعل ما فاته، وقد يموت، وقد يلحقه أعمال لا يتمكن معها من الفعل وما أشبه ذلك. فالمهم أن الواجب على الإنسان الذي يتقي الله عز وجل أن يسأل قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وذكر له أن في عمله خللا فالواجب أن يبادر بالسؤال. أما أن يبقى سنوات ثم بعد ذلك تفطن فهذا غلط. نعم ربما يكون بعض الناس لم يطلع على باله أن في عمله خللا، فهو ساكت حتى يعرض بحث فيه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أو يسمع من العلماء ما يدل على خلل في عمله، فهذا يكون معذورا لأنه لم يؤخر السؤال عن عمد. نعم. بارك الله فيكم. السائل حمد علي من السودان يقول: تسلفت من شخص مبلغا من المال ووافته المنية قبل أن أرد له هذا المال، وله أبناء صغار وكبار، ماذا أفعل في هذا؟ مأجورين. إذا توفي الإنسان وله أقلام على الناس فإن هذه الأقلام تنتقل إلى الورثة قلت أو كثرت. فهذا الرجل الذي أقرضك ثم توفي يكون المال الذي عندك لورثته، فعليك أن تخبرهم به ثم تسلمه للجميع، إلا أن يكون لهم وكيل خاص قد ثبتت وكالته شرعا فلك أن تعطيه إياه وحده، وهو يقسمه بين أهل الميراث. وهذا السؤال يجرنا إلى شيء آخر، وهو أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتهاون بالدين ويتهاون بقضاء الدين. أما التهاون بالدين فإن بعض الناس يستدين لأمور كمالية لا حاجة له بها، بل قد يستدين لأمور محرمة تلحقه بالمسرفين، والله تعالى لا يحب المسرفين، وهذا غلط، سفه في العقل وضلال في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه ولم يكن عند هذا الرجل مهر، فقال: التمس ولو خاتم من حديد، فقال: لا أجد. ولم يقل له: استقرض من الناس.

فإنه أيضا من التطرف أن يكون الغني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه، ومن التطرف أيضا أن يكون الفقير كالغني يحاول أن يلحق بالغني، فكلاهما محذور. فإن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وفق الله الجميع لما فيه الخير. اللهم أمين. بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم أحمد من اليمن، له مجموعة من الأسئلة. يقول: هل التدخين محرم أم أنه مكروه؟ وهل على البائع إثم؟ نرجو بهذا إفادة. التدخين محرم، محرم بدلالة القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن تناول الدخان يلحق أضرارا بالجسد، قد تكون قريبة الظهور وقد تكون بعيدة الظهور، وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء اليوم بعد أن تقدم الطب ووصل إلى درجة عالية، فالأطباء مجمعون على ضرر التدخين، وهو أيضا يعني التدخين مشوه للأسنان والشفاه، وربما يكون مشوها للوجه أيضا عموما، فإن صاحب الدخان يظهر أثر الدخان على صفحات وجهه ولا سيما على جدران أنفه، حيث تراه عندما تراه وكأنه مدهون بدهن، وهذا وحده يقتضي تحريم شرب الدخان. ومن أدلة القرآنية على تحريمه قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبين الله تعالى الحكمة من إتيان الماء، وهي أن الله جعله قياما تقوم به مصالح ديننا ودنيانا. ومن المعلوم أن صرف المال في السجائر لا تقوم به مصالح الدين ولا الدنيا، بل بالعكس. ومن أدلة السنة على تحريمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة. ومن المعلوم أن صرف المال في الدخان صرف له بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة. وأما النظر الصحيح فإن العقل يقتضي أن لا يتناول الإنسان ما يضره ويفي ماله، لا سيما وهو مؤمن بأنه سيحاسب على ذلك، إذ العقل الصريح يقتضي أن يفعل العاقل ما ينفعه وأن يدع ما يضره، ومن كمال ذلك أن يدع ما لا ينفعه. فالأمور ثلاثة: نافع وضار ولا نفع فيه وما لا نفع فيه ولا ضرر. فالأول مطلوب والثاني مذموم والثالث الكمال أن لا يفعله، وإن فعله فلا شيء، فلا شيء عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ماذا يفعل الشخص إذا حضر إلى الصلاة متأخر فوجد أنه الوحيد في الصف الثاني، ماذا يفعل؟ إذا حضر الإنسان إلى المسجد ولم يجد مكانا في الصف فإنه يصلي وحده، يعني يصلي خلف الصف تبعا للإمام، ولا حرج عليه في ذلك، وصلاته صحيحة، وذلك لأنه أتى بما يقدر عليه من الواجب. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما لا تخلو حاله من أحوال أربع: فإما أن يقف وحده خلف الصف، وإما أن يجذب إليه أحدا يصف معه، وإما أن يتقدم إلى الإمام فيصلي معه، وإما أن يدع الصلاة مع جماعة ويصلي وحده. فلننظر أيها أولى. نقول أما جذبه أحدا من الصف فهذا غلط وفيه محذور بل محاذير، فهو إذا جذبه إلى حتى يتأخر فقد حرمه من البقاء في الصف الفاضل وشوش عليه صلاته وفتح فرجة في الصف لا تنسد إلا بتحرك الصف كله لسدها. هذه واحدة. وإذا تقدم إلى الإمام فصف معه، فإن كانت الصفوف كثيرة لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس ويشوش عليهم، وإن لم يكن إلا صف واحد فإن هذا الصف سوف يتأذى به إذا تخلخل من بين الرجال ليكون مع الإمام. ثم إن وقوفه مع الإمام خلاف السنة، إذ أن السنة أن يكون الإمام وحده في صفه. ثم إنه إذا وقف مع الإمام وجاء آخر بعده وقلنا له تقدم وكن مع الإمام، صاروا ثلاثة. ثم إذا جاء آخر صاروا أربعة، ثم إذا جاء آخر صاروا خمسة، وهكذا حتى يبقى الإمام وكأن لا إمام في هذه الجماعة. لكن بقي عندنا الآن حالان: الحالة الأولى أن يدع الصلاة مع الجماعة، وهي الحالة الثالثة بالنسبة للمجموع. نعم. وحينئذ تفوته فضيلة الجماعة. وإما أن يقف وحده في الصف متابعا لإمامه، وحينئذ يدرك الجماعة وتفوته المصافة لأنه عاجز عنها. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي قلته هو القول الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد. بل إن مذهب الأئمة الثلاثة أنه لو صلى وحده ولو مع بقاء مكان له في الصف فإن صلاته صحيحة، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، على نفي الكمال. لكن الصواب أن المصافة واجبة، وأن من صلى وحده منفردا خلف الصف وهو يمكنه أن يقوم في الصف فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة. لكن إذا كان العذر كتمام الصف فإنه يسقط عنه وجوب المصافة. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم.